فاحنا دايما بنقول ايه الفرضيه الاولى في الاسلام؟ ان واحد ان احنا وقتنا محدود على هذا الكوكب رحمه من الله عز وجل. هو قال لك ايه؟ انا مش عايز منك حاجه. الله عز وجل غني عن العالمين. امال انت ايه؟ انت بتعمل لنفسك. ان احسنتم احسنتم يا انفسي، انتوا لوحدك. طيب انا انفع نفسي في ايه؟ ان انت تشتغل بما يرضي الله عز وجل فقط. ليه؟ لان هنا المفاجاه، اللي انت قاعده ده مش ده الحقيقي. ان انت قاعد ايه الستين سنه دول؟ لا اكيد ربنا مش خلقك عشان تعيش 60 سنه بس، امال خلقك عشان تعيش قد ايه؟ للخلود. فهو انت خلقك للخلود اصلا. يعني احنا فعلا احنا هذا الشيء المركب في فطرتنا ان احنا خالدين ده حقيقي. احنا فعلا كائنات ابديه بس في المقال. يعني احنا هنموت موته صغيره كده وبعد كده ايه نرجع تاني. اه بس عياذا بالله الرجوع ده ممكن يكون للنار. فعشان تنجو وتبقى مخلد بس في الجنه، بعد كده ساعتها بقى تطلب علم وتشتغل بقى الشغلات اللي انت كنت عايزها وتاكل الاكل اللي انت عايزه وتعمل. كنت كان دايما يقولوا الناس تشتغل في الجنه بما تحب في الدنيا. يعني واحد يقول لك فعلا كده؟ اه في واحد بيحب الزرع في الحديث، هيجي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، كان واحد اعرابي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول للصحابه بيقول لهم ان في واحد لما يدخل الجنه يطلب من الله عز وجل الزرع، يقول له انا عايز ازرع في الجنة. هي الناس سبحان الله العظيم على هيئاتها. يعني انت بتحب ايه؟ بعقلك. فواحد يقول لك ايه؟ يعني انا عايز اعمل كشك هنا في الاول الناصية. ماشي طبعا. اه الجنة فيها سوق، سوق الجنة. فممكن يكون واحد بيحب البيع والشراء قوي، فيعملوا له سوق، خلاص يعملوا له كشك. يعني ما هو ده طلبه. الراجل بتاع الزرع ده واحد يقول لك طب هو هيزرع ليه؟ الجنة ناقصة؟ لا مش ناقصة. طب امال ايه؟ فأقول لك فأطلب من الله عز وجل الزرع. فالله عز وجل طب يعني طب ما انت عايز ازرع، فالله عز وجل يقول له ازرع. يعني فياخذ الثمر فيلقيه في الارض فاصعد الى السماء، يعني حاجه بتكبر خالص، يعني حاجه في الجنه، فيقعد خلاص زرعهم وقعد. فالاعرابي اللي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما اراه الا انصاريا او قرشيا فانهم اصحاب زرع. يعني احنا ما نعملش العمله دي، هم اللي بيحبوا الزراعه فهم اكيد هم اللي هيطلبوا الطلبات الغريبه دي في الجنه. لكن انت يعني اذا دخلت الجنه فاسال ما شئت، فيعني المساله سهله، اقعد بعمل اللي انت عايزه يعني. خلاص اتفضل. هو يعني دلوقتي عمرنا الواحد بيفتح يعني متصل شويه بالمقاطع الاولى بس للتفصيل اكتر. هي الراجل عمرنا بيفتح وبعدين بيشوف هو يعني ده يعمل ايه. اه بعدين يحس الوقت اكتر بقى يعني يخرج. هنا ده الخطوه اللي احنا كنا هننتقل ليها، ان انا ايه اشتغل بمراد الله عز وجل. اشوف الشيء اللي انا لو عملته حسن فض الدنيا والاخره، ما بخصتش حاجه. وانا يعني ايه يعني التفكير بتاعكم لازم يكون نافع شويه. نافع ايه؟ انا عايز اكسب دنيا واخره. واحد يقول لك هو في كده؟ اه تكسب دنيا واخره. واحد مره لعن الدنيا امام سيدنا علي بن ابي طالب فقال لا لا تلعن الدنيا، ولكن الدنيا داره صدق لمن صدقه. يعني هذه معبر جسر الاخره. فالدنيا حاجه كويسه ولا وحشه؟ حسب انت عايز تعمل ايه. فلو كانت هي دي معبرك للاخره للجنه فلا ده هتبقى حاجه كويسه جدا. تخيل ان الوقت ده واحد يقول لك ايه السنه الدراسيه حلوه ولا وحشه؟ على حسب انت عايز تعمل ايه. اللي بيجيب امتياز في اخر السنه السنه بتبقى بالنسبه له ايه؟ لا يتبقى منها الا لذة السنة، وكل سخافات السنة بتروح. ليه؟ لأنه في النهاية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقول هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بإيه؟ أنعم أهل الأرض من أهل النار عياذا بالله، ثم يغمس غمسة في النار فيقول الله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. فالشاهد أن هي المسألة نسبية. يعني إيه؟ لو انت اشتغلت بما يرضي، طب هو ايه ما يرضي الله عز وجل؟ الثلاث اسئله، احنا الحمد لله الاجابات معروفه، احنا مطلوب مننا ايه؟ من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعثك. لو انا عملت دول ابقى حلو؟ اه هتبقى حلو قوي. خلاص؟ يبقى انا المطلوب الاولويات عندي ايه؟ واحد الاجابه على دي. يعني انا عشان احنا اخوانا بنتكلم باسلوب نفعي تماما. ازاي اكسب كل حاجه؟ ان انت تكسب الاخره. اكسب الاخره يعني ابقى درويش؟ لا. ان انت تعرف الاسئله. بحيث واحد يقول لك طب افرض عرفتها شانس عرفتها ولسه هجاوب السؤال بتاع اختنا بتقول ايه؟ تقول انا دلوقتي قعدت في فتره السلام الكوني وعديت بيها وبعد كده حاولت اكتشف ذاتي واكتشفتها وبعد ما اكتشفتها شفت انا بحب ايه وبعد كده قدراتي، ومن ما اكتشفت لقيت الموضوع بحبح مني شويه يعني وسع. ده حلو ولا وحش؟ احنا بنقول ايه؟ هو ده مزيه الاسلام، ان انت لو ادركت اي حقيقه الاشياء قبل ما تموت بثانيه لك فضل الدنيا والاخره. ليه؟ لان كل اللي كان في الدنيا انت متصوره سيئات بتحول حسنات بالتوبه. بالتوبه احنا دايما نقول التوبه الناس بتصورها ان هي عن معاصي او كبائر فقط، التوبه حتى عن ضياع الوقت او الاشتغال بقى الشيء ابعد بالشيء غير المفيد او بخلاف الاولى او كذا. في موسوعه، موسوعه انا انصحكم بان انتوا تقروا وان كانت كبيره بعض الشيء، لكن هي ميزتها ان هي مقسمه الى فصول وايه ابواب، فممكن تقروا ايه واحده واحده واحده واحده كده. الموسوعه اسمها موسوعه التوبه والترقي، موسوعه المسلم المعاصر في التوبه والترقي في مدارج الايمان. موسوعه المسلم المعاصر في التوبة والترقي في مدارج الإيمان بتاعت الدكتور منير البياتي. هي طبعا دار النفايس بتوزعها دار السلام. ميزتها فعلا هذا المدخل أنا في رأيي الشخصي هو مدخل سليم جدا، اللي هو إيه؟ إزاي تفهم عن الله عز وجل قيمة الدنيا اللي أنت عايشها، بحيث في أي وقت تخيل أنت معاك إيه؟ معاك عارفين الألعاب؟ الشباب الالعاب اللي الناس بتلعبها العاب الكمبيوتر، ففي العاب يقول لك ايه انا معايا حياه تانية. يعني ايه؟ لو اتقتل او دست العربيه ما بيحصلوش حاجه، يقول لك لا ما بيحصلوش حاجه. يعني ايه؟ يقول لك لما انا ادوس الزرار ريستارت بقى قالت. احنا عايزين الزرار ده في الدنيا، اللي هو ايه؟ عملت الحاجه وقعدت عملت اعمل فيها 5 سنين وطلعت غلط، اعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اعملها تاني. حد يقول لك هو فعلا ده في كده في الدنيا؟ انا بزعم ان فيه، ان الاوبشن ده موجود. ليه؟ ان المسلم في اي وقت اذا استدرك فهو يستدرك عند كريم الله عز وجل كريم، لو راى منك خير اعانك. واحد يقول لك بس انا ضيعت وقت بالنسبه لايه؟ هذا السؤال، ضيعت وقت من ايه؟ واحد يقول لك يعني مش هلحق انجح. هنا بقى السؤال، دي الميزه بقى بتاعت الاسلام. السؤال اللي احنا قلناه كلام يشتبه مع كلام الكفار، يعني ممكن يقول واحد مسلم او كافر، اللي هو في احنا عايزين ايه؟ نرتب اشياء، احنا عايزين مهارات اساسيه عايزين نعملها عشان تعمل ايه؟ عشان انجح في الحياه. فاحنا بنقول ايه؟ كلمه نجاح مش موجوده في الاسلام تقريبا. عندنا فلاح وعندنا سعي. واحد يقول لك اي ما الفلاح هو النجاح، مش بالظبط. كلمة النجاح في أذان الناس هو إن أنا أعمل خطة وأنفذها وتطلع صح زي ما خططت لها، يبقى كده إيه؟ طب الفرح إحنا بنقول بقى إيه؟ غتاتة، من باب غتاتة. واحد إيه؟ اكتشف ذاته بدري وعرف قدراته بدري، وأبوه معاه فلوس بدري، خلاص، وماما معاها فلوس يلا بالمرة خلاص، ومات. نهاية قصة قصيرة حزينة. مات ملحقش يعني. مات. يعني ما درس حاجة، لا ما تعلمش لغات، لا وفلوس بابا، طب يجيب فلوس بابا ويموت يعني. فاحنا بنقول له ايه؟ ما تفرقش. ليه ما تفرقش؟ واحد يقول لك طب ده بقى هيتحاسب ازاي؟ هنا تظهر حقيقة الاشياء. حقيقة الاشياء اللي هي ايه؟ عشان كده انا بقول ان المدخل بتاع موسوعة التوبة وترقف مدرج الايمان ده المدخل الحقيقي. ان هو ايه؟ قبل ما تعمل بقى خطة وتشغل نفسك بالحاجات دي وبتاع، انا مش بقول ده الكلام ده، كل اللي انا بقوله مش على الترتيب، على التوازي. يعني ايه؟ توب واكتسب مهارة، اعملهم كلهم مع بعض. ليه؟ لان ميزة الاسلام اهم حاجة فيه ان العمل القلبي فيه هو الزرار بتاع الايه؟ الريستارت ده والشيفت ديليت، وممتاز الزرار ده. ليه ميزته؟ ان انا في اي وقت اذا تم سحب ورقة الاجابة بقى حسب على ايه؟ عن نية. عشان كده دايما يقولوا النية أبلغ من العمل. الإمام أحمد يروى عنه أنه كان ينصح ابنه ويقول إيه؟ يا بني إنوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. يعني أنا راجل، أنا دلوقتي عملت الخطة، لكم أن تتخيلوا بقى أن أنت اكتشفت ذاتك وكتبت الخطة وكتبت العلوم الشرعية ومت، ما طلبتش حاجة، ما حفظتش القرآن، ما درستش تجويد، لسه بتقول الفعل منصوب، ما فيش مفعول، ما عملتش أي حاجة، كل الحاجات غلط، تروح فين كده؟ فين في الجنة؟ ما ده السؤال. إن شاء الله يدخل الجنة، بس فين في الجنة؟ في حديث من مراسيل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين، وكان يفتي والصحابة أحياء، وكان متزوج ببنت سيدنا أبو هريرة، وهو من أعلام المسلمين، ومن أعلام الزهد والورع والديانة وكذا، ومن الناس اللي عليهم التعويل في الفتوى وفي الفقه، خلافه معتبر عند العلماء. طيب، فكان سعيد بن المسيب من مراسيل سعيد بن المسيب، من مراسيل سعيد بن المسيب تابعي، فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يذكر الصحابي، لكن المرسل من أقسام الضعيف عند معظم العلماء، وإن كان مراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل. ليه؟ لما بيتتبعوا بيقولوا لا يرسل إلا على الفقه، فإيه؟ معظم سعيد مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة، يروي يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروي ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث إيه؟ معناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرسل سعيد بن المسيب، يقول من جاءه الموت وهو يطلب العلم رفعة للإسلام دخل الجنة، ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. يعني ده مش هيخش الجنة كده، لا، وإلا الجنة درجات، بل يترى أهل الغرف ينظر إليهم أهل الجنة كما ترون النجوم. يعني مش كل الناس في الجنة خلاص في الجنة، فالحمد لله، يعني الحمد لله من نجا من النار فقد فاز، لكن في درجة، لا، ده هيخش الجنة ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. طب الرجل ده عمل حاجة؟ لا. طلب حاجة؟ لا. ذاكر؟ لا. أمال عمل إيه؟ النية. مش كده دايما يقولوا النية، نية الرجل أبلغ من عمله، النية نيته. ليه؟ إن النية دي بيتعامل مع الله عز وجل، أما العمل فقد تصيب أو تخطئ. مش كده النبي، إحنا عندنا المعيار ده معيار فارق في الإسلام، ده اللي بيخلي المسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجب لأمر المسلم، أمره كله خير إن أصابته وإن، يعني ده راجل إيه؟ واحد يقول لك في واحد ما بيخسرش خالص في الدنيا، المسلم. في واحد لا يحزن أبدا في الدنيا، المسلم. واحد يقول لك لا، نعرف مسلمين حزنانين ومتنكدين لا، ده الحزن الظاهري اللي أنت بتشوفه خلاص، لكن هو في الآخر يرد إلى الفوز. حديث الرجل أشقى أهل الأرض من أهل الجنة، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب. طب الراجل ده ما كان ده الراجل ده أشقى واحد في الدنيا يا اخوان، احنا عارفين شقاءات الدنيا شكلها ايه، لما تتصوروا أسوأ شيء ممكن، لا ده حاجة، ده الراجل ده يعني لاقى ما لا يتحمله بشر، تحمله وفي الآخر نسيه ايه اللي هو في كل الحاجة. ده معيار الله عز وجل، ان الأشياء ليس كما تبدو للناس. فانت لو انت صححت هذه المسألة كل الأشياء، احنا انا في حديث قعدت اتتبع الأشياء دي لغاية ما لقيتها كده نمط معين، ان المسلم ده يعني ايه؟ كريم على الله عز وجل. كريم على الله عز وجل يعني ايه؟ خلق مكرم. عارفين لما يكون حد خالق حد يعني مفضله على كل المخلوقات، يعني الله عز وجل خلق بني ابن آدم وخلق الجنة وخلق الملائكة، طب الجنة مش هيتحاسبوا معنا؟ الثقلين، من أفضل، أهل البني آدم ولا الجن؟ بني آدم بإطلاق، الجنة تابعة لبني آدم، يعني أنبياء بني آدم يتبعهم الجن، هم يتبعوا دو مش دو، فكل الناس تبع لأهل لبني آدم خلاص. الملائكة أسجدت الملائكة ليه؟ لآدم، فهو كائن مفضل، كائن مكرم. الكائن المكرم ده عزيز على الله عز وجل، يعني عزيز عليه، يعني ولله المثل الأعلى، يعني ده الكائن اللي هو إيه؟ في رعاية الله وحفظه وكله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوصلوا الدرجة إيه؟ تعرفين أحيانا لما يكون واحد معاه فلوس أو معاه مفتاح عربية أو بتاع أو مفتاح البيت، وأحيانا يجي مرة واحدة كده يتخض يروح عامل كده ماسك الحاجة، هو موجود معايا ولا لأ؟ تعرفين إيه؟ يثاب عليها المرء. والله أنا قرأت حديث، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر النص، إن الإنسان حتى اللي هو الخوف اللي هو إذا يعني إيه تشكك إن الحاجة موجودة ولا لأ في جيبي خلاص يثاب عليه. والشوكة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشوكة لو واحد إيه شك كده زنقة المترو دي في يعني برضو تخش خلاص، الغلاسة أي حد يغلس عليك في الدنيا ده في ميزانك. ففعلا المسلم ده دائما سعيد، دائما كسبان، دائما عدده شغال. يقول لك بس ده مات يعني ما لحقش يعمل حاجه، ما احنا بنقول لك ايه، مفهوش ده بمفهوم النجاح، ما نجحش، نجح لم ينجح. هو نجح في ايه؟ النجاح ان انت تبلغ الغايه التي كتب. طب انت ما كتبتش حاجه، ما عملتش حاجه من اللي مكتوب، احنا بنقول فلاح. اما هذا فايه؟ افلح البيع. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له افلح البيع، كان هو ايه اللي باعه؟ ده كان خساره، ساب لهم ماله كله. سيدنا مصعب في الهجره ساب لهم ماله كله، فالنبي قال له ايه؟ افلح ايه؟ ربح البيع. بيع ايه اللي ربح؟ ما خسر فلوسه كلها، احنا بنقول لك ايه، ما هو دي حقيقه الاشياء. حقيقه الاشياء ان هو ايه، ان عشان كده فعلا فعلا الانسان لو ده انا اللي انا بقوله ده، ننهي بيه الكلام ده، خلاصه الاشياء. يعني انت لا تشتغل جدا، كل اللي احنا بنقوله في الاخر حاجات اجرائيه. ليه؟ اروا الله من انفسكم خيرا. يعني انت لما بتمسك ورقه وتكتب وصلاه وتحاسب نفسك وبتاع، انت تري الله من انفسكم، اروا الله من انفسكم خيرا. بس ان انت ايه يعني، ايه ليحيى من حيا عن ايه يعني، انت بس ايه بتتظاهر. احنا دايما نقول الاشياء في الدنيا على يعني على يعني ايه، في حاجات حقيقه الاشياء ان لا فاعل الا الله، حقيقه الاشياء ان انت لا ترفع قلم ولا تكتب ولا تتعلم اي شيء الا بايه، برضا الله عز وجل، وان ما تفعله قد علمه الله عز وجل قبل ان يخلقك بخمسين الف سنه. ان الله عز وجل كتب اقدار العباد قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنه، فالمساله محسومه. وما انت بتعمل ايه؟ بس بتلاقي القدر، بتلاقي القدر. يعني واحد لما واحد بيقول لك احنا هنروح نجاهد، فبيروح بيجاهد ويتدرب ويعد العده واقف في الصف. هو الله عز وجل عايز كده يعني؟ ده مراد الله عز وجل؟ هو مراده. هل ده هينفع الله عز وجل؟ حاشاه. الله عز وجل غني، يعني مش في ليس في حاجه من لاحد من خلقه. امال هو الراجل ده بيعمل كده ليه؟ أروا الله من أنفسكم خيرا، بس تروح تعمل الحاجة اللي هي إيه، في مرضات الله عز وجل. طب هو جي يعمل كده ومات قبل ما يتحرك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني إيه، من سأل الشهادة بصدق بلغ الله عز وجل ثواب الشهداء، ومن وضع ركبه في، من وضع قدمه أو رجله في الركب فقد وقع أجره على الله. يعني واحد لسه إيه، هنروح حط رجله في، هيركب الحصان مات. طب إيه كده إيه شهيد، بس ده لسه ما عملش حاجه. يعني بس انا ما دخلتش تدريب الفتنس، يعني انا لسه هبدا فتنس، ما لحقتش فتنس مت خلاص. طب انا كده مت، اتحسب ايه كده؟ شهيد. يعني كده خلاص كده اتحسب. اه هو عشان كده احنا دايما بنقول ايه، ان انت تصحح ما بينك وما بين الله عز وجل، دي بدايه حقيقيه. ده الفارق ما بين اي حاجه تانية في اداره الوقت او اداره الحياه ممكن يديرها واحد غير مسلم. لكن وانت مسلم، ودي الحاجه اللي الواحد احيانا في وقت من الاوقات كان بيبقى مشغول بايه، انا عايز ادرس حاجات كتير، وده اللي الواحد بيعمله خلاص. وبعد فتره لما بتتراكم الاشياء تقعد شويه كده تقول ايه، طب انا لو رجعت 10 سنين تاني كنت عملت كذا ودي ما عملتهاش. وبعد كده تقول طب وليه هو انا اصلا، واحد يقول لك ترجع 10 سنين وتعمل كذا، اقول له لا ما ارجعش. ليه في واحد يختار يرجع 10 سنين في الدنيا، بل لا يقترب من الاخر احسن. واحد يقول لك طب وليه الغم ده، يعني ما لا ما هو دي حقيقه الحقائق. طب ما تروح ايه، لا انا اشتغل على تصحيح نيتي احسن، واعمل ايه وتتحسب لي صح. يعني انا مش هرجع صحح، امال ايه، هي هتتحسب لي صح. بص غلاسه بقى، يعني انا ايه، ما هو ايه، انت ايه تقعد تفكر ايه، كيف يمكن الاشياء اصلا على حقيقتها بتدار ازاي؟ الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. يمحو ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. حديث عمر بن الخطاب يقول يا رب يعني اجعلني سعيدا وان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، فانك عندك ام الكتاب تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. يعني انت تفعل ما شاء ما شئت كيف شئت. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، الرجل اللي التائب اللي بيتوب قعد 60 سنه كافر وجي اسلم في اخر 3 دقائق في عمره ومات، بيتحسب له ايه 60 سنه دول؟ بيتاخد كلهم، كل اللي عمله ويتوزن ويتحط ايه كله ايه حسنات. واحد مجاهد راجل سنه 20 سنه 18 سنه ومات في سبيل الله، والله اعلم بمن في سبيله. طيب ده لسه ما عملش حاجه، لا اشتغل ولا راح ولا جه ولا اتجوز ولا حوش ولا خد ام بي اي ولا عمل ماستر ولا ما عملش اي حاجه، ده ايه دايما اقول لك ايه، فيجرى عليه الكتاب، يقعد ايه الملك بيكتب ان هو حي، بيكتب له ايه، بيكتب له كل حاجه، بيكتب له صيام وقيام وزكاه وحج كل حاجه. واحد يقول لك بس ده مات، ما هو ده ما احنا قلنا ايه، ان هو دي الهيئه الوحيده. انا فاكر الكلمه دي، وانا اظن ان الانسان لا ينطق بالاشياء الا هو يعني الله عز وجل ينطقه بها ان كانت من الحق يعني خلاص. فكل حق مرده الى الله عز وجل. لما والدي كان بيقول لي انت في حد بيدي في الساعه، فانا قلت له لا، في ناس اكتر من كده، في ممكن تاخد مليار جنيه 10 مليار جنيه اكتر من في الساعه، في الدقيقه. ازاي نعيم الدنيا لو حسب على نعيم الجنه، لو حسب في ايه الحاجه اللي انت ممكن تعملها في الدنيا تقدر قبل ان انت توصل قبل ما تموت تعمل زرار التصفير ده اللي هو ايه، اها يلا خلاص. عشان كده الكتاب ده انا في رايي الشخصي محاولة غاية في الجودة، اللي هو موسوعة التوبة ترقي في مدرج الإيمان، موسوعة المسلم المعاصر في التوبة ومدرج الإيمان.